وَيُرْجَى الْأَمْسَى وَيُرْجَى شاء الله. نعم حبيبتين. Thank you. Oh, اللهم زدنا في العراق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا ما شاء الله. شفاء يا عم الدين. لا ما شاء الله. نور على نور والله. نعمة نور. Oh. خالص. نعم نعم. إخوة بسم الله.